من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما أخذوا عن الكفار وعن الشياطين. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا أو عرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقول لحقه الوعيد، أي دخل في الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة، وكل ذلك من وساوس الشيطان والعياذ بالله. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. الذي يقول للناس أنا ولي، هذا أول دليل على كذبه، لأن أولياء الله الصادقين لا يخبرون الناس ولا يفتخرون ولا يدعون ذلك، بل يخافون على أنفسهم من الفتنة. وأما الذي يقول أنا ولي، أنا عندي كرامة، هذا أول دليل على كذبه وأنه دجال يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة، لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها. كما أكرم الله جل وعلا مريم رضي الله عنها، كانت تعبد الله فكان الله يرزقها، فقال لها زكريا عليه السلام أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لأنها كانت مشغولة بالعبادة فكان الله يرزقها وإكراما لها لأنها مشغولة بالعبادة والطاعة. وأما هؤلاء الدجالون السحرة وهم أولياء الشيطان والعياذ بالله. فلا ننكر كرامات الأولياء، ولكن نقول من ادعى الكرامة نتأمل في أمره ونتثبت، كما قال الإمام الليث ابن سعد من أتباع التابعين رحمهم الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. ننظر في عقيدته وفي طاعته لله ورسوله وتمسكه بالدين، فإن كان كذلك فقد يكون كرامة. وأما إذا كان مائلا عن الدين منحرفا فهذا من عمل الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب من الكهانة والتنجيم والأخذ عن الشياطين، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. فالمسيح الدجال أعاذنا الله من فتنته يقول للسماء أمطري تمطر، الله يمطرها ابتلاء للعباد. يقول الأرض أنبتي تنبت، الله ينبتها ابتلاء للعباد. فليس كل من ادعى كرامة يصدق، بل لا بد أن ينظر في أمره ويتثبت في أمره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة. الشيطان يسترق السمع من السماء ويأتي به إلى الكاهن، والكاهن يزيد مع الكلمة الواحدة المسروقة من السماء 100 كذبة. فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. فلا يجوز للمسلم أن يصدق الدجالين والكهنة. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، فهو دجال كذاب، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وليس هذا من شأن الأولياء، أولياء الله الصادقون ما يخبرون الناس ولا يظهرون أنفسهم خوفا من الفتنة، فإن شأنهم الأولياء الصادقون الإزراء أي الاحتقار على نفوسهم وعيبهم لها، فإنهم يخافون ويعيبون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم وخوفهم من ربهم عز وجل، فكيف يأتون الناس ويقولون يعرفوا أننا أولياء وأننا نعلم الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق، يعني الذي يقول هذا يريد أن يحترمه الناس ويعطونه الأموال، واقتناص الدنيا بهذه الأمور، يأكلون أموال الناس بالباطل بهذه الادعاءات الكاذبة. وحسبك أن يكفيك بحال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ الشطحات الدعاوى الكاذبة كقولهم أنه يعلم الغيب وقوله أنه يعرف السعيد من الشقي ونحو ذلك من الدعاوى الكاذبة. لا والله، بل كان أحدهم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن من خوفه من الله، كالصديق أبي بكر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه صوت البكاء من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في وده من الليل، أي في الشيء الذي يقرأه من الليل، فيمرض منها ليالي، يمر بالآيات التي فيها تخويف فيمرض من خوفه من الله رضي الله عنه. يؤذونه، وكان تميم الداري الصحابي رضي الله عنه يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته رضي الله عنه. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد: والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور، ذكر الله أوصاف المؤمنين، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، اللهم اجعلنا منهم. لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ وقد عظم الضرر واشتد الخطب الأمر بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها، أي خلطوا على خفافيش القلوب أي ضعاف القلوب، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر رواه الطبراني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. هذه الحروف: أبجد، هوز، حطي، كلم، هذه الكلمات الدجالون يدعون بها علم الغيب، يقولون أن كل حرف له رقم وهذا الرقم يدل على كذا، فيدعون علم الغيب وهذا ضلال بعيد. فهذه الحروف لا يجوز الاستدلال بها على علم الغيب والدجل على الناس. قال: ورواه أحمد ابن زنجوية عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبيجاد ليس له عند الله خلاق، لأنه يتكهن قوله ما رأى ما أرى، يجوز بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها ما أرى بمعنى لا أظن. وكتابة أبيجاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف، وهذا كهانة ودجل، وهو الذي جاء فيه الوعيد. فأما تعلمها للتهجي لمعرفة حروف الهجاء وحساب الجمل فلا بأس به، وأما ادعاء علم الغيب بهذه الأحرف فهذا هو المراد في هذا الحديث. قوله: وينظرون في النجوم، أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم، وهذا كفر. النجوم ليس لها تأثير في شيء، النجوم خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون في البر والبحر. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، لأن علومهم علوم باطلة، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني من العلم الأوهام والباطل الذي أوحاه إليهم الشيطان، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، والعياذ بالله. فيجب علينا أن نحذر الكهنة والعرافين والمنجمين والدجالين، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. قال الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله، صفحة 114: ويستحب قضاء رمضان فورا الذي أفطر بسبب السفر أو بسبب المرض أو الحائض أو النفساء، ينبغي أن يسارعوا في القضاء. ويستحب قضاء رمضان فورا مع سعة وقت، وإن كان الوقت واسع، مسارعة لبراءة الذمة، أن يبرئ ذمته، لأن هذا دين الله، فينبغي المسارعة بأداء ما عليك من حق الله تعالى. ويسن التتابع في قضائه، لأنه أشبه بالأداء وأبعد عن الخلاف، يعني القضاء ينبغي أن يكون متتابعا، ولكن يجوز التفريق، لكن التتابع أفضل. ويجوز أن تفرق، تصوم يوم تفطر يوم، تصوم يوم تفطر يومين، لا بأس، لكن لو قضيت بالتتابع يكون أفضل وأولى. ويجوز تفريق القضاء، تصوم يوم تفطر يومين ونحو ذلك، لا بأس، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. وروى الأثرم رحمه الله بإسناده عن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان، يعني التفريق، يصوم يوم يفطر يوم، فقال: لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان قاضيا دينه؟ يعني سأله: إذا كان عليك دين للناس وأعطيتهم قليل قليل حتى أكملت، هل كنت قاضيا دينك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم. فهكذا لو فرقت في قضاء رمضان يجوز، وإن كان التتابع أفضل. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، يعني يفرق في قضاء رمضان، يصوم يوم ويفطر يوم ونحو ذلك، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى متتابعات. فسقطت متتابعات، يعني أولا كانت الآية فعدة من أيام أخرى متتابعات، ثم نسخ الله تعالى متتابعات فجاز التفريق، وهذا من رحمة الله. الحمد لله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الحمد لله على فضله ورحمته. ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، لا يجوز أن تؤخر القضاء حتى يأتي رمضان آخر، ينبغي أن تقضي ما عليك قبل أن يأتي رمضان آخر، لما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا جاءت الدورة الشهرية في رمضان تفطر وما تقضي إلا في شعبان، لأنها مشغولة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز التأخير إلى شعبان ولا يجوز بعد ذلك. وفي رواية لمسلم رحمه الله: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب الحيض أو المرض، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. وفي رواية للترمذي رحمه الله قالت رضي الله عنها: ما كنت أقضي ما يكون علي من قضاء رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه وجب القضاء فورا متتابعا لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له. إذا كان عليك 10 أيام من رمضان قضاء وبقي من شعبان 10 أيام عليك أن تصومها متتابعة، لأن الوقت انتهى، جاء رمضان آخر. ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة، إذا قضى من كان عليه قضاء بالرمضان قضى في عشر ذي الحجة لا بأس، يعني إلا يوم النحر، فلا يوم العيد يحرم الصوم. وكذلك يوم عرفة إذا كان حاجا فلا ينبغي أن يصوم الحاج يوم عرفة، أما غير الحاج ففي صوم يوم عرفة ثواب عظيم. فإن أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. كان عليك قضاء من رمضان وجاء رمضان آخر وأنت لم تقضي من غير عذر، ليس عندك عذر، فيلزمك أن تقضي ما عليك وتطعم مع القضاء كل يوم مسكين تأديبا لأنك أخرت من غير عذر حتى جاء رمضان آخر. ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه، ولم يروى عن غيرهم خلاف، قاله في الشرح: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه تاما كان أو ناقصا. إذا كان رمضان 30 يوم تقضي 30 يوم، وإذا كان 29 تقضي 29، لأن القضاء يجب أن يكون بعدد ما فاته كالمريض والمسافر لما تقدم من قوله تعالى فعدة من أيام أخر. ويجوز أن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء، يعني أفطرت في رمضان وكان رمضان في زمن البراد، يجوز أن تقضي في زمن الحر، وأن يقضي يوم الشتاء عن يوم الصيف. أفطرت في رمضان وكان يوم وقت حر، يجوز أن تقضي وقت البرد عن أيام صيام رمضان في زمن الصيف. كل هذا جائز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الشكر إذا رضيت. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، خصوصا في هذا الشهر المبارك وفي هذا البلد الأمين، فإنه مكان فاضل وزمان فاضل، ينبغي أن لا يضيع وقت بغير عمل صالح. اللهم وفقنا لطاعتك. ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته. الوقت غالي جدا، ولكن متى يعرف الإنسان قيمة الوقت؟ يعرف ذلك إذا حضر ملك الموت عليه السلام، ولكن لا ينفع. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. لو أعطيت ملك الموت 1,000,000 جنيه ذهب وقلت له أخرني دقيقة، يقول ما في، انتهى الوقت. الله أكبر. فالإنسان يعرف قيمة الوقت إذا جاء ملك الموت. فينبغي لنا أن نشغل أوقاتنا بأعمال صالحة. اللهم وفقنا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، أي في غير ما يقرب إلى الله من صالح الأعمال، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور. وقد كان جماعة من السلف رضي الله عنهم يبادرون اللحظات، أي يتسابقون إلى شغل الوقت بالعبادة. فنقل عن عامر بن عبد قيس رحمه الله أن رجلا قال له كلمني، طلب منه أن يكلمه، فقال له امسك الشمس، إذا مسكت الشمس الوقت ما يروح أنا أكلمك، وإلا دعني ما عندي فرصة. الله أكبر. امسك الشمس، تقدر تمسك الشمس الوقت ما يمشي أنا أكلمك، وإلا ما عندي وقت. هكذا العقلاء عرفوا قيمة الوقت. الله أكبر. ودخلوا على بعض السلف رضي الله عنهم عند موته وهو يصلي، فقيل له، يعني أنت الآن على وشك الموت، فقيل له، فقال الآن تطوى صحيفتي، إذا مت انقطع عملي، أنا قدر ما أستطيع. الله أكبر. رحمهم الله. فإذا علم الإنسان أنه وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية كوقف مستمر أوقفت مزرعة ثمرتها دائمة للفقراء، أو أوقفت دارا يسكنها الفقراء أو تؤجر وينفق الإيجار على الفقراء صدقة جارية وقف مستمر، أو علم ينتفع به بأن يعلم الناس فما زالوا ينتفعون أجره مستمر، أو ألف كتبا ونصح نصائح فما زال الناس ينتفعون بها فأمره جار أو ولد صالح يدعو له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأقاربنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المسلمين يا رب العالمين. فإذا علم الإنسان أنه وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فإن كان له شيء في الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتبا في العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد، يعني تصنيف الكتب كالولد المخلد، وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدي به الغير، فذلك الذي لم يمت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.